إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأحبابه ومن سار على نهجه وعمل بسنته ومات على طريقته وملته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي الكرام، هناك أنواع من الحقوق سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، وهناك من الحقوق ما يسهل عليك أن تتخلص منه وأن تسدده وأن تحل، ويمكن أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه فيغفرها لك بعد أن ترحل إليه. ولذا يقول العلماء وهم يبينون أنواع الحقوق وضعف الحقوق في مسألة واحدة، لو أن رجلا قتل رجلا آخر تعلق بالقاتل من الحقوق ثلاثة: حق لله سبحانه وتعالى الذي تجاوز شرعه، وحق لأسرة القتيل الذي قتل منهم واحدا، وحق للقتيل الذي أزهق نفسه بلا ذنب ولا جريرة. فهذه ثلاثة حقوق. فلنفترض أن هذا الإنسان تاب إلى الله وندم على ما فعل وحج وصام وتصدق وصلى بالليل وبكى فغفر الله له، يغفر الله سبحانه وتعالى حقه فقط، ويبقى حق الأسرة العاقلة وحق الميت. فلنفترض أنه ذهب ليدفع الدية إلى أهل القتيل فقالوا له سمعناك، سقط الحق الثاني أو تخلص من الحق الثاني، من أين نأتي بالقتيل حتى يسامحك في قتله؟ إذا فهذا الحق متعلق بحساب الناس بين يدي الله يوم الدين، يوم القيامة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا إذا تعلقت به حقوق الخلق. ونحن اليوم سنتحدث في حق لا يملك أحد أن يتنازل عنه إلا صاحبه، وهذا الحق هو حق المال. هناك حقوق في الأعراض، حقوق في الأموال، حقوق في الأرواح. فحق المال أن يقبض الإنسان مال غيره ولا يرده إليه. لكن الإسلام بنى هيئة معينة للاستدانة وشكل معين للاستدانة. أطول آية في القرآن الكريم يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا عشان تضمن الحق. أنت سافرت، لا ليس فينا أحد يعرف الكتابة وليس معنا قلم ولا ورقة ويريد فلان أن يستلف من فلان 1000 جنيه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان إيه؟ مقبوضة. نرهن حاجة أصعب حاجة. اديني الفلوس وخذ مثلا عهد البيت، خذ قطعة من الذهب، خذ كذا حتى تضمن الحقوق. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله إيه؟ ربه. في ناس طيبين بيتجروا مع الله سبحانه وتعالى ويعلم ان هذا من ابواب الثواب العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قال: من اقرض قرضا فله في كل يوم مثله صدقه. اللي سلف 1000 جنيه كل يوم كانه تصدق بايه؟ بألف. ثم جاء في اليوم الثاني قال: من اقرض قرضا فله في كل يوم مثله صدقه. يعني اليوم بكام؟ ب2000. قالوا: يا رسول الله سمعناك تقول من اخذ قرضا فله في كل يوم مثله صدقه، وسمعناك تقول من اخذ قرضا فله في كل يوم مثله صدقه. هو مثليه ولا مثله؟ يعني مثل واحد ولا مثلين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ قرضا فله في كل يوم مثله صدقه. فاذا حل الاجل، يعني انت استلفت مني 1000 جنيه على ستجيبهم بعد شهر، قلت لك في اخر شهر ولا بيعطيني 1000 جنيه، قلت لي معلش اديني شهر كمان لاحسن ان الظروف ايه لا تسمح بالسداد، عيدتك شهر تاني. يبقى الشهر الاول ب1000 جنيه كل يوم كانك تتصدق ب1000 جنيه، والشهر الثاني كانك بتتصدق في كل يوم بايه؟ ب2000 جنيه. وهذا كله لاجل ان يحرض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على تخريج الكره. ده باب عظيم جدا من ابواب الاسلام. ومن نفذ عن مسلم قربة من كرب الدنيا نفذ الله عنه قربة من كرب الايه؟ يوم القيامه. اذا هذا باب عظيم، لكن بضوابط وبشروط وبحفظ الحقوق، لان الحق المالي حق مقدس عند الله سبحانه وتعالى، والحقوق وإن صغرت فهي عند الله عظيمة عظيمة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاتين تنطحان، شاة لها قرن وشاة بلا قرن، فانطح هذه تلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري فيما تنطحان؟ أتعلم الشاة هذه تنطح الشاة هذه لماذا؟ قال: لا أدري يا رسول الله. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليقادن يوم القيامة من الشاة الطرناء للشاة الجرحاء يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يقتص من الشاة التي لها قرن التي نطحت الشاة التي بدون قرن. إذا كان هذا مع العشموات، فما بالكم بحساب الله عز وجل لأناس أنزل الله عز وجل عليهم كتابه فيه شرعه وأرسل إليهم نبيا وعلمهم كيف يتعاملون. هذه مسؤولية عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم الدين. حاجة عظيمة جدا ان انا اخذ فلوس غيري اصرفها، وده امر ينبغي ان يتنبه له. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وضرع الدين وقهر الرجال. ضرع الدين يعني كثرة الدين. الإنسان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا استدان حجة فكذب ووعد فأخلف. هجيب لك بكرة وهجيب لك بعده أو هذا بسبب الدين الذي هو هم بالنهار وذل بالليل. نسأل الله عز وجل أن يسد عن المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضعت بين يديه جنازة عشان الناس تعرف قدر الدين، حجم الدين، حجم إن واحد وقع في مشكلة مثل هذه المشاكل ولا يسد دينه، إذا وضعت بين يديه الجنازة يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: هل ترك ما يسد؟ عنده أرض، عنده بيت، عنده سيارة بيعها، أي حاجة ويسد ما عنده من الدين؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبه. وتركه وانصرف. حتى خرج بعض الصحابة من بين الناس قال: يا رسول الله، علي دين، علي دين، أنا أتحمل عنه الدين. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وهذا في بداية الإسلام عندما كانت دولة الإسلام فقيرة. لما اغتنت الدولة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك شيئا فهو لورثته. اللي يسيب أرض ويسيب بيت ويسيب فلوس هي للورثة، تتقسم للورثة. ومن ترك دينا فعلي دينه. فلا يسد عن الناس. وهذا برضه من باب يعني فعل الخير الذي كان يدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ذات يوم فجعل يكلمهم وينصحهم، ثم ضرب رأسه كأنه يتعجب. قال: سبحان الله، ما أنزل الله الليلة من التشديد. ربنا بيشدد علينا الليلة. قال الصحابة: فسكتنا حتى أصبحنا. سكوت، محدش قال الجرأة يسأل النبي إيه التشديد ده. فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله، قلت بالأمس: سبحان الله، ما أنزل الله الليلة من التشديد. ثم سكتنا. قال: والذي نفس محمد بيده. ربنا بيشدد إيه؟ في إيه؟ في باب إيه؟ والذي نفس محمد بيده لو قتل رجل في سبيل الله. الرجل يقتل فين؟ في سبيل، يعني في الحرب شهيد. لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاد، ربنا أحياه مرة أخرى، ثم قتل في سبيل الله، ثم عاد، ثم قتل في سبيل الله، ثم عاد، ثم قتل، لا يدخل الجنة حتى يسد دينه. أمر خطير. ما فيش بقى الدين ده بقى بالدولار بالمصري، كتير قليل. المهم إن أنت أخذت حقوق الناس وما سددتهاش. أمر في منتهى الخطورة إن الإنسان يستدين بالأداب. لذلك هناك جملة من الآداب نجملها سريعا متعلقة بالدائن والمدين. ده باب كل الناس يقع فيه. ليس معنى هذا أن الاستدانة حرام. ده باب من أبواب الخير للدائن والمدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الغزوات يصب الذهب والفضة بين يديه بالأكواب. طوبة. جاء من الغزوة ذهب وفضة. ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. استدان، استلف. النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه استدان لأجل إطعام فقراء المسلمين. فهناك آداب وأشياء ينبغي أن يتنبأ لها الإنسان الدائن والمدين. أول المدين، الرجل اللي بيستلف، اللي هو راح يجيب فلوس الناس. أول حاجة يعملها ينوي الخير. طب يا عم الشيخ، إيه اللي دخل النية الوقت في الدين ده؟ أنا آخذ منه شيء وأرجعه له تاني وخلاص. قال لك: لا، النية هنا عليها عمل إيه؟ عمل خطير. اسمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد ألاءها. هو بيسلك كده، قال له بيرجف، يحط فلوس الناس يقول يا رب عيني ارجع المال ايه لاصحابه. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ربنا يسعده. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله انا مع المدين حتى يسد دينه. ربنا يعينه. تجد حاجه بيكسب اشتغل في حاجه تربح يبيع حاجه يكسب فيها كتير لحد ما يسد عنه يا ربنا سبحانه وتعالى يساعده بان يسد الدين. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها ممكن تمضي امضي وتنصب ابصر لانه اصلا مش ناوي يرجع الايه؟ الحقوق لاصحابها. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. لما ربنا يطلع على قلبي وانا باخد فلوسك كده عشان استلفها ومانيش ناوي ارجعها اروح اجربها في البحر تغرق احطها في مخزن وضاعه تتحرق او تتسرق او ابيع من اخسر او البضاعه تتلف. لابد ان تعلم ان نهايتك الخساره لانك لم تكن تنوي ان تعيد الاموال الى اهلك. بل اول ادب. الادب الثاني ان الانسان يستدين في الضرورات. يعني ده من باب الضروره. اذا فلوسك ما قضتش ومحتاج فلوس ضروري ضروري يبقى روح استلف زي ما النبي عمل. النبي عليه الصلاه والسلام استلف لكن شتان بين معامله النبي عليه الصلاه والسلام وبين معاملة الناس في هذه الأيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبدا. يا رب ارحم العبد ده. رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. ما يبيع ويشتري تلاقي سهل كده. من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على الله. سهل وبيبيع بسعر معين الناس عارفه الاسعار اللي هو بيبيع بها وخلاص. لا تشتري يشتري مش عايز يشتري. حتى الناس والله ابتسم في الراجل اللي ما بيعودش ايه؟ انت تروح تشتري من التاجر يقول لك دي بكام؟ تقول له دي بكام؟ يقول لك ب 150 جنيه. تقول له ما ينفعش 20 جنيه؟ خلوك 30 انت كنت هتاخد مني ده كله. يعني لو طلعت سامحي معاك في الشراء كنت هتاخد ده كله مكسب؟ حط مكسبك بما يرضي الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدين بالضروره. لما يلاقي بعض الفقراء مش لاقيين ياكلوا يروح يستلف ويجيب لهم ياكلوا ويسد النبي عليه الصلاه والسلام مره اخرى. استلف النبي بكرا يعني جمل لسه مولود صغير ورده جملا كبيرا. اجى الراجل يقول له يا رسول الله معاك الدنجه عشان تسد. قعد يدوروا في الجمال ما لقوش جمل صغير قام عاطينه جمل كبير. قال له هو اخذ منه 5 مرات. واستلف 3 أوسط من التمر. الوسط غلق مليان تمر. فردها 6. لما جاي اداها لصاحبها ما رجعتوش 3، ده رد له كام؟ 6. ده لما يجي يستلف منك تاني هتعمل معاه ايه؟ انما ممكن واحد تستلف من واحد فلوس يندمك او تستلف واحد فلوس يندمك انك فعلت هذا الامر. الذي يلي ذلك ان الانسان يبذل ما في وسعه لاجل السداد. كل انسان متعفف. يعني لولا ان القصص دي اللي بيحكيها النبي عليه الصلاه والسلام ما كنا نصدقها. اشترى رجل من رجل دارا. واحد اشترى من واحد بيت. الراجل اللي اشترى البيت طبعا راح ينظف البيت عشان يسكن فيه. فوجد في المنزل جره مليئه بالذهب. الذي يقول هذا الكلام النبي محمد عليه الصلاه والسلام. مش لاقي خاتم واحد ولا مش عارف ايه، ده جره مليئه بالذهب. يعني تخلي الفقير مليونير. ملياردير. الكهنة كبيرة. الرجل أخذ الجرة وصاحب وذهب لصاحب البيت. قال يا عبد الله اشتريت البيت ولم أشتري منك ذهبا. هذا ذهبك. تيبتوا أن أنت تسدك دورة دي من إيه؟ تأخذها قبل ما تمشي. قال لا يا عبد الله بعتك البيت بما فيه ولم أكن أعلم أن فيه جرة هي لك. قال لا بل هي لك. فاختلف فذهب إلى القاضي. طبعا الواحد من بدأ يقول ده راح يجيب عهد أكبر كمان يبتعد جده وجده ولسه جده التاسع عشر ودي بتاعتهم كذب وبهتان تزوير. لكن الرجل القاضي قعد يقول له طب خلاص انت بلغ وانصحك تاخذها. قال لا. اذا فايه لك يا عبد الله؟ قال لا. للي عايز ياخذها ولا اللي عايز ياخذها؟ قال لكما ولد؟ عندكم اولاد؟ قال احدهما عندي جاريه وقال الاخر عندي غلام. قال زوجها الغلام بالجاريه. دخل العائلتين في بعض علشان يحل المشكله اللي عنده وانفقوا عليهما وتصدقا. تعفف عشان يبقى عفيف ما ياخدش حاجه مش بتاعته ويبذل ما يستطيع لاجل ايصال المال الى صاحبه. ذهب رجل كما قال نبينا محمد عليه الصلاه والسلام إلى رجل ثري وقال له أقرضني ألف دينار. ألف دينار دي فلوس كتير، يعني ألف قطعة من الإيه؟ من الذهب، تعمل تاجر كبير. فقال رجل أعطيك، ابغني وكيلا. أنا عايز وكيل عشان أنت حضرتك لو ما نفعتش قول له يا عم تعالى ادفع مكان الراجل اللي أنت إيه؟ ضمنته. الوقت الراجل يروح يشتري اي حاجه، عربيه، بيت، شقه، شويه حاجه وراقه في السوق زي ما بيقولوا، وبعدين يروح للتاجر يمضي يقول له امضي. فبعت لنا ضامن يقول له هل اجيب لك الاستاذ فلان فلان ده انا موظف كبير مش عارف ايه؟ يقول له لا، انا عايز الجماعه هم اللي يمضوا. ايه؟ الجماعه بتوعك هم اللي يمضوا ضامن. علشان لما الراجل يهرب منه يجيب الست يدخلها السجن. والرجاله في بلد الاسلام بيهربوا. الراجل لما ما عادش يلزمه في الفلوس وما عادش معاه حاجه كرمها يقوم يهرب يروح في اي حته ويسيب المراه في وجه المدفع كما يقولون. اللي هم بيقولوا عليهم الغريمات. ست تمضى على نفسها مش عارفه تعمل ايه، جوزها سابها ومشت. هتروح تسد ما معهاش تسد، ده راجل ما عملش سد، هتسد سد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالرجل يقول له ابقيني وكيلا، قال كفى بالله وكيلا. قال ابقيني شهيدا، هات شهود، قال كفى بالله شهيدا. قال له خلاص الحمد لله. فأخذ الرجل ألف دينار وركب البحر للتجارة. ربنا اكرمه بقى معاه فلوس كتير وكسب وبقى معاه ويستطيع انه يسد. يجي في الموعد وقف على البحر علشان ينتج المركب ويروح يسد الدنيا. هاجت الرياح وتوقفت السفن. فالراجل يعمل ايه؟ جاب خشبه وقطعها ونقرها حفرها من الداخل ووضع الألف دينار ومعه رسالة وختمه. قال يا رب، قال ابغني وكيلا، قلت كفى بالله وكيلا. ابغني شهيدا، قلت كفى بالله شهيدا. يا رب سد عني، وأبقاها في البحر. عارف السفينة اللي بتمشي بالأخبار الصناعية ولا أحدث سفينة في العالم. هذه القطعة من الخشب تسبح في الماء وتذهب للرجل الاخر في الجانب الاخر من البحر. هو واقف يستنى الرجل اللي يسد له الدين. فالراجل ما جاش، قال مكه المدينه ايه يستصبح بها قوم، يعني يدفوا بها ولا يولعوا بها ولا يقطعها لهم يطبخوا بها ولا اي حاجه. فاخذ الخشبه ورجع وهو ينشرها وجد 1000 دينار والرساله، فسد الله سبحانه وتعالى فسد الله عنه. انه بس السداد وربنا سبحانه وتعالى يساعدك في السداد. ممكن تلاقي صاحب الدين ده جاي لك لوحده يقول لك يا شيخك اليومين دول الدنيا تتنقع معاه، انا يا عم مسامحك بالله عليك خلصنا. اما يوم القيامه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نأتي إلى الدائن، الرجل اللي بيطلع الفلوس. أولا اعلم أن الناس نوعين، آخر ومعطي. وكون ان ربنا جعلك المعطي دي نعمه ولا مش نعمه؟ هل ممكن تحاسب انا بدل ما تيجي تقول لي سلفني انا لك اقول لك ايه؟ سلفني. كلام غير اصلا. فاول شيء يفعله الانسان انه يشكر ربنا على هذه النعمه الايه؟ العظيمه. لان الانسان لما يكون عنده اكل عياله من بات امنا في سربه معافى في بدنه عنده اكل 10 سنين، عنده قوت يومه اكل بتاع النهارده، فقد ايزت له الدنيا بحذافيرها. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. انسان كان ابو ذر يحمل طعامه على كتفه اذا حل وارتحل، كل ما يتنقل في حته اخذ الاكل بتاعه معاه. قالوا تفعل هذا وانت صاحب رسول الله؟ انت ما عندكش ايمان ان ربنا يرفعك بالاكل في وقت وخلاص؟ قال يا هذا ان النفس اذا ابردت رزقها اطمأنت. ان النفس اذا ابردت رزقها اطمأنت. بينما معايا الغدا اجي اصلي الظهر، اعرف اصلي الظهر، اصلي السنه براحتي، انسان مطمئن مش عارف اكتر عقل الاكل فين الغدا؟ هتجيب منين الغدا؟ هاكل ولا مش هاكل؟ حد هيديني ولا محدش هيديني؟ انما لما يكون الاكل بتاعه موجود تبقى نفسه ايه؟ مطمئنه، تساعده على عباده الله سبحانه وتعالى. اول حاجه ان الانسان يشكر ربنا على هذه النعمه العظيمه. الامر الثاني ان الانسان يعلم انك حتى انت ما انتش بتاع نفسك، ما انتش ملك نفسك، ده انت ملك لله. انت ومالك وما تملك. من الذي يملكه؟ الله سبحانه وتعالى مالك الملك، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، كل رعية وهو يملكنا سبحانه وتعالى. زي لما واحد بيموت واحد يقول ايه؟ انا لله، يعني احنا ملك ايه؟ لله. وانا اليه راجعون، واحنا هنرجع. الارض اللي احنا بنعيش عليها انا نحن نرث الارض بس، ومن عليها والينا ايه؟ حاجه مسلم بها ان انت ملك لله، والارض اللي معاك دي كانت مع غيرك قبلك وهتبقى مع غيرك بعدك، واحد مش من عيلتك خالص هيسكن في بيتك وهكذا. دي دنيا انت فيها زائر وترحل الى الله سبحانه وتعالى. وزي ربنا سبحانه وتعالى بينبه الوارثين لما نيجي نوزع التركه، بنقسم مثلا في 100 شباب زي ما الناس بتعمل، بنشوفه بنسمع، ومعنا طفل يتيم واقف يتفرج علينا، واحنا بنقسم 100 فدان 100 متر دول دول بتوعك. قبل ما نقسم على الرز زي ما بيقولوا حاجه عظيمه جدا، كل واحد يدفع على حاجه بسيطه من الورق. ذكر ربنا منبه الوالدين يقول لهم ايه؟ واتوهم من مال الله الذي اتاكم. من مال مين؟ من مال الله. يعني انت بتقسم كده، بتقسمها بس سنه 2 3 10 40 في الاخر مش هتبقى بتاعتك، دي لها مالك حقيقي هو الله عز وجل. الامر الذي يلي ذلك ان الانسان لو لقى الفقير ده متعسر، يعني انت معاك دفتر في ما شاء الله يجي 3 4 مليون جنيه على الناس، كنت عنده جنبك تقيت الدنيا عدمان مفيش خالص وعليه 10,000 جنيه، ايه المشكله انك تشطب؟ اشطب 10,000 جنيه مش اشطبهم يا عم، ايه المشكله؟ هتجوع؟ لا. هتفلس؟ لا. هتبقى مع تجارتك هتوقف؟ ابدا. ربنا يكرمك وينمي تجارتك ويطرح في ايدك الايه؟ البركه، ويخلف عليك بنفسك وباولادك وبصحتك. اذا الانسان يتجاوز. ان رجلا لم يعمل خيرا قط. مين اللي بيقول الكلام ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام. رجلا لم يعمل خيرا قط لقي الله. طبعا له خطايا وجوز دم وله معاصي زينا كلها. فقيل له: ألك حسنة؟ قال: لا. تيجي كويس، تكون عملت حاجة كويسة. قال: غير أني كنت أدير الناس، يعني بسلم في الناس، وكنت أقول لغلماني: إذا وجدتم معسرا فإيه؟ تجاوزوا عنه. تجاوزوا عنه. فتجاوز الله عنه. انت بتسمح الناس اللي بتسهل على الناس اللي مديونه مش قادرين يدفعوا، تجاوزت عنهم، انا اتجاوز عنك. انا اولى بالرحمه والشفقه منك. هذا امر وباب من الابواب العظيمه جدا. والله انا اذكر في يوم من 10 سنوات او يزيد، جاء بعض الناس كأنهم غريق في البحر، عليه ديون 7-8، الراجل خلاص انتهى، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، واتخرب بيته. روحنا على الديانة واحد واحد، فلان حصل له كذا كذا، انت ليك عنده مثلا 70,000، هتاخد كام؟ مش عارف. والتاني مش عارف، والتالت هاخد النص لحسن والله يظروف، انا برضه تعبان. فاخد حاجات بسيطه كده الناس خدتها، والراجل بقى ما عليهوش اي حاجه، راح نام قرير العين خائف مرتاح البال. ده من تفريج الكرب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، تنتظر ثوابها يوم القيامه. الامر الذي يلي ذلك ان الانسان اذا ذهب، انت صاحب الدين ووجدت الرجل متعسرا، اذا اطلعت فعلا ان هو متعسر ومعهوش فلوس ودخله مش مقضي الا الاكل عياله، لا تشكوه، تشتكوهوش. وان لان القران لك: وان كان ذو عسره فنظره الى ايه؟ اديله فرصه واثنين وثلاثه. اسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يطهر أيدينا وألسنتنا من خطوط الخط، وأن يقبضنا إليه براءة يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وقنا بفضلك يا رب العالمين عمن سواك. اللهم تول امرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واصلح احوالنا واهد اولادنا وربهم لنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام، ان لا تجعل لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا بيت إلا رحمته. يا ذا الجلال والإكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.